القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام. توحيد الربوبية ليس هو المطلوب، فإن معرفة العرب بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرزاق وحده وهو المحيي وحده وهو المميت وحده وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي إليه الأمر وهو الذي ينزل المطر وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هذا كله يقرون بأن الذي سخر ذلك وخلقه هو الله جل وعلا، ومع ذلك ما نفعهم ولم يجعلهم الله جل وعلا بذلك من أهل الإسلام. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني الإيمان بربوبيته إلا وهم مشركون في عبادته. تنظروا إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية بأكثر أفراد الربوبية، كما قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فسيقولون الله يعني الذي يفعل هذه الأشياء هو الله وحده. فقل أفلا تتقون يعني أتقولون ذلك وتقرون بوحدانيته في الربوبية فلا تتقونه في عبادته وحده وترك الإشراك به؟ فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروه، وهذه هي طريقة القرآن لإقامة الحجة على المشركين. فإن من براهين التوحيد توحيد العبادة أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية، لأن من كان هو الفاعل وحده يعني هو الخالق وحده والرزاق وحده إلى آخر أفراد الربوبية فإنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. ولهذا قال سبحانه منكرا على المشركين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما يشركون. ووصف الذين جعلهم المشركون آلهة بأنهم عاجزون وليس لهم قدرة وليس لهم خلق وليس لهم صفات تجعل أولئك يتوجهون إليه. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، هذا مثل الذين توجهوا إليهم بالعبادة. وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. نستنتج من ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنون. فإذا أتى آت وقال: أنا مؤمن بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو ربي وهو الذي يرزقني وهو الذي أحياني وهو الذي يميتني، هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي، يعني لا يعد مسلما حتى يأتي بالتوحيد. ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع. قالوا الإله هو القادر على الاختراع، فعندهم معنى لا إله إلا الله راجع إلى الربوبية، وهذا أعظم غلط على دين الإسلام الذي غلط به المتكلمون على الدين وعلى الملة، حيث جعلوا الابتلاء واقعا في الربوبية. فإذا أيقن بأن الموجود للأشياء والخالق لها هو الله فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلما، وهذا غير معنى الألوهية، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا، فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. إذن مراد الشيخ من هذه القاعدة المهمة اليقينية، لأن هذه القاعدة يقينية من حال الكفار وحال المشركين في أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام ولم يجعل لهم حقا، لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فإذا نظرنا في هذا الزمن وفي زمن الشيخ وما قبله وما بعده في أن هناك من يوقن بالربوبية ولكنه يشرك في العبادة، فإن ذلك لا ينفعه كحال الأولين، لأن القاعدة أن مشرك العرب كانوا يوقنون بالربوبية. واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف إذا سمع من يقول إن شاء الله، أو سمع من يذكر الله جل وعلا، أو يقول عن الله هو ربه وهو مولاه أو نحو ذلك، ظنه مسلما وقنع منه بذلك، وهذا لم يقع الابتلاء به أصلا، بل لا بد أن يكون موحدا في عبادته، يعني يعبد الله بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون متبرئا خالصا من الشرك وأهله. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادته، عبدوا آلهة مع الله جل وعلا ومن دونه، ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة استقلالية أم أنها وسائط؟ هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوساطة، على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله جل وعلا. يعني أن مشرك العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة، وهذه الوساطة من جهة القربة ومن جهة الزلفة، والجهة الثانية جهة الشفاعة كما ذكر رحمه الله. قال: ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة، ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا، هذا حصر ويسمى عند علماء البلاغة حصر قلب إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فهم حصروا ما أرادوا في القربى من الله جل وعلا، فهم أرادوا ما عند الله جل وعلا، فإذا حين توجهوا لهذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله ولم يطلبوا منها استقلالا، وإنما أرادوها زلفى وقربى إلى الله جل وعلا. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأرادوا بذلك القرب.